إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب مشيكم وتبوأتم من الجنة مقاعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإننا قد حدثناكم قبل قليل عن هذا الشهر العظيم المبارك الذي هو شهر الله المحرم، وهو من أعظم شهور العام بل أعظمها بعد رمضان، وفيه يوم من العظمة في مكان، يوم هو اليوم الذي نحن فيه بفضل الله تعالى، يوم عظمه اليهود، عظمه النصارى، بل وعظمه المشركون الوثنيون. فكان أهل مكة وهم على شركهم وكفرهم ووثنيتهم يعظمون يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فكانوا يصومونه وهم وثنيون، وكانوا يعظمونه بكسوة الكعبة وهم مشركون. فلعلهم تلقوا هذا من الشرائع السابقة السالفة. المهم أن تلك الأمم قد عظمت يوم عاشوراء، فلا غرابة أن يكون عظيمة الإسلام، خاصة إذا علمنا سبب تعظيم هذا اليوم. أيها الأكارم، ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من بني إسرائيل من فرعون وجنده، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أحق بموسى منهم، فصام وأمر بصيامه. الله أكبر. هذا الحديث يلخص لنا قصة عاشوراء، يلخص لنا أحكام عاشوراء، يلخص لنا ما يتعلق بعاشوراء. تفهم هذا الحديث وتعقش فيه، خلاص يغنيك عن كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى، ويغنيك عن كثير من الكلام في شأن عاشوراء. إذا أولا النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه وجد هؤلاء اليهود يعظمون يوم عاشوراء، يوم العاشر من محرم. قال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى ومن معه من بني إسرائيل من فرعون وجنده، يعني من عدوهم. هذا الأمر الأول يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا اليوم هو يوم نجاة موسى عليه الصلاة والسلام، ويوم نجاة المؤمنين، ويوم انتصار لأهل الإيمان على أهل الكفر والطغيان. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى قال مقولة ما قالها غيره، ما علمت لكم من إله غيري، بغى وبغى وفعل ما فعل منا فرعون. لما أراد الله أن يهلكه بعث موسى عليه الصلاة والسلام فدعاه وذكره، نصحه وأرشده، حذره وأنذره، لكن أنى لفرعون أن يعود إلى رشده وهو رجل طاغية مغرور، لكن سنة الله عز وجل في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي أتباعهم وفي أعدائهم سنة جارية ماضية. فالظلم حده مهما طال فهو قصير، الكفر شأنه مهما عظم فهو خطير، والنهاية والمآل لأهل الإيمان ولأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا الذي كان لما أمر الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام بأن يهاجر مع السنة المؤمنة من بني إسرائيل، فطبق وسار على بركة الله. لما بلغوا البحر أشكل عليهم الأمر، تبعهم في الأرض وتبعتهم الجنود من ورائهم، البحر أمامنا العدو وراءنا، ما الذي نفعل؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فأدركنا أعداؤنا إنا لمدركون. قال موسى عليه الصلاة والسلام وهو الرجل الواثق بوعد ربه: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. فأكرمه الله عز وجل بمعجزة عظيمة له وبكرامة كبيرة لأتباعه من أهل الإيمان، فأمره الله أن يضرب البحر العظيم الخضر بعصاه فضربه، فأنشأ الله عز وجل له طريقا يبسا ساروا عليه، فخرجوا إلى ضفة أخرى ناجين منتصرين، وأما فرعون ومن معه فأرادوا أن يسلكوا هذا الطريق، فأعاد الله عز وجل البحر إلى حالته الأولى فأغرقهم الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك دون ذلك لتكون لمن خلفك آية. هكذا قال ربنا مولانا سبحانه وتعالى. أتدرون متى وقع هذا الأمر؟ متى حصلت هذه المعجزات؟ حصلت في مثل هذا اليوم الذي نحن فيه في العاشر من شهر الذي محرم، في يوم عاشوراء. وما أدرك ما عاشوراء؟ لما نجى الله موسى عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم شكرا لله وأمر بصيامه. إذا الأمر الأول يا صاحب الهم: إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن فرج الله. الله يجعل بعد العسر ميسرة، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يشرك البلوى هو الله. وهذه نهاية سعيدة لأهل الإيمان ولمن يتمسك بشريعة الرحيم الرحمن. فأبشروا معاشر المؤمنين والمؤمنات بمستقبل طيب بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي حصل في يوم عاشوراء أن الله عز وجل أنجى موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. لم يثبت عندنا لا في القرآن ولا في السنة أن الله تبارك وتعالى إنما نجى نوحا وأغرق أعداءه في يوم عاشوراء، لم يثبت عندنا لا في القرآن ولا في السنة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنجاه الله من النار في يوم عاشوراء. لم يثبت عندنا أن يونس عليه الصلاة والسلام أنجاه الله من بطن الحوت في يوم عاشوراء. في سلسلة طويلة تذكر في بعض الأحاديث المكذوبة التي نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الحكاية جاء كشفنا ما أبدأ عليها حتى جميل. الدليل على أن يوم عاشوراء يوم صالح نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام ومعه بني إسرائيل من عدوهم. هذه قضية ثانية. قضية ثالثة: عاشوراء هو يوم صيام ليس منا. موسى عليه الصلاة والسلام صام وأمر بصيامه، نتيجة أن موسى فعل شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام صام وأمر بصيامه. البدع الكثيرة، المحدثات، أشياء كثيرة، الخرافات عالقة بعاشوراء لا أساس لها من الصحة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي هو مردود عليه لا يقبل. وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إمام دار الهجرة ابن حق: من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان رسالة. أحدث بدعة زينة الدين وقتال بها أكبر للنبي عليه الصلاة والسلام في زمنه رسالة، خان رسالة، كان أشياء أخفاها علينا، يكنسل هذا حقا. كان يبينه عليه الصلاة والسلام. إذا الخرافة جاء والبدع والأكلات وكذا وكذا والأفعال والكروت كل ما قيل تعقد عشرات وتنقوم حفظه الله. الصيام وما أدراكم الصيام، والصيام في هذا اليوم فاضل في شهر محرم يزداد فضله كما سمعتم. أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله محرم كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم أمر بصيامه أمرا حتميا، فكان في البداية فرضا وواجبا لازما على المسلمين والمسلمات أن يصوموا عشرة. ثم لما شرع صيام رمضان نسخ في الفرضية وبقي الاستحباب. وفي الحديث قال أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عشرة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، سنة عظيمة من الذنوب تكفر بإذن علام الغيوب بصيام هذا اليوم إيمانا واحتسابا يحفظه الله. وأنتم إن شاء الله تعالى صائمون وأنتم على هذا الخير، فنحتسب إن شاء الله تعالى أن يكفر الله عز وجل عنا وعنكم وعن كلنا سنة سابقة كاملة من الذنوب والعيوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم تأملوا في قوله عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بمسلمكم، أنا أحق بمسلمكم. هذه أخوة الدين، مع أنكم إذا تأملتم فإن اليهود يزعمون أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، هم نحيف النسب كذا، هم أقرب نسبا ورحما منا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام قرون متطولة، ومع ذلك قال: أنا أحق بمسلمكم، ليدلكم على قوة هذه المشجعة، على قوة هذه الرابطة التي هي رابطة التوحيد ورابطة الإيمان ورابطة العقيدة. أبي الإسلام لا أدري سواه إذا افتخروا بقمص الثمين بشام يدي وبغداد الهوى الوعلة بالرقتين وبالفسطاط جيراني، وكلما ذكر رسول الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. إنما المؤمنون إخوة، أخوة الدين ليس لها حدود، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان، لا من حيث الزمان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أنا أحق بموسى منكم، هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولا من حيث المكان، إنما المؤمنون إخوة، يحفظكم مولى تبارك وتعالى من كل سوء. إذن هذه خلاصة قصة عاشوراء، وفق الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، وددت حفظكم الله أن لا أفوت الفرصة لأواصل الحديث الذي بدأناه في الخطبة الماضية عن ضوابط الترفيه. فكثير من الناس في هذه الأيام يخرج بنفسه بأهله مع أصحابه، يخرج للاستراحة للاستجمام للترفيه. قلنا هذا الأمر في أصله لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، بل هذه النفس كما قال بعضهم لا يصلح النفس إذا ما كانت مدبرة إلا التغير من حال إلى حال. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل لذة قلب الداعات. يسأل يمن يحب التدريب، يحب يبدل، يحب العشوية، لو حتى مشكل ثم أهلك لهم حق عليك أن ترفيههم، أن تأخذهم من استجمام جراحة وخاطر وقد تعبوا ممكن موسما كاملا إلى آخره. فهذا الأمر من ناحية الشرع ما تحتاج، لكن قلنا لا بد من الانضباط بضوابط الترفيه وضوابط الاستجمام. مش الإنسان فيه يخرج يكون يسلو سلو البهائم، لا قيد ولا ضابط ولا دين ولا خلق ولا شرع ولا مبدأ إلا لله وإنا إليه راجعون. ذكرنا جملة من الضوابط ومن الآداب في الخطبة الماضية، ومنها النية الصالحة، ومنها الاستخارة قبل السفر وقبل الخروج، ومنها أن نتقي الله عز وجل وأن نشعر بمراقبة الله عز وجل أينما حللنا وحيثما فتحنا، ومنها أن نستشعر المسؤولية على الأهل والذرية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ألا نأخذهم إلى الشواطئ المختلطة، ألا نأخذهم إلى أماكن الفساد، إلى أماكن العري، إلى أماكن تسخط المولى تبارك وتعالى، إلى آخر ما ذكرناه حفظكم الله. نواصل فنقول مخلصا من الضوابط العظيمة للترفيه والاستجمام والراحة أننا لا نغرق بهذه النفس، لا تغرق نفسك لا في بحر ولا في غيره. فكثير من الشباب يتهور، يفقد عقله، يفقد عقله، فتجده يذهب إلى أماكن بعيدة جدا. ما الفائدة؟ قلت له روح برد في البحر، هاك تبرد هنا وتبرد هنا، علاش هذا؟ وبعد ممكن يسمي تعرف يجي يرجع ما كان حتى واحد معاه شحال واحد، البحر كل عام ياخذ النصيب تاعه. فاتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، ولا تذهب إلى حدك بغزك، ولا تكون سببا في هلاك نفسك. بلى تروح معي إياك القفز من أماكن عالية، قفز جنوني، يفرح الناس يشوفوه والآن يصوروه ويديروا فلاحه في الفيسبوك ويديروا في كذا، يفرح أو يتصور شحال واحد الهلاك تاعه يكون بسبب هذا. فاتق الله في نفسك. بالك السباحة في الشواطئ الخطيرة، السباحة في الأماكن الخطيرة، السباحة في البرك المائية الملوثة العذبة، السباحة في السدود وهي خطيرة جدا إلى آخره، اترك هذا كله. بتغامر من الساعة السباحة وقتها يجل البحر. تعرف ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من ركب البحر حينما يرتج فقد بدأت منه الذمة. لما يجي البحر ما تعوم ما تطيب ما تسافر ما تحتشي، فقد بدأت منه الذمة. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا لا تغامر بنفسك حكمك الله. الأمر الثاني، لا تؤذي غيرك ولو كان أقرب قريب. لأنه كان يدعك بالله موجود له يخلص الناس يفتحهم. لا يحل المسلم، قال عليه الصلاة والسلام، لا يحل لمسلم أن يروع أخاه جادا ولا هزلا، بالجد ولا بالهزل، بالقطرة ولا بالجد، ما تروعه ما تخوفوش. لا يحل لمسلم أن يروع أخاه جادا ولا هزلا. كي مساحة واسعة نرفض ونفرح ونفرح صور على أنفسنا وعلى غيرنا بلا من تكون الأشياء التي تغضب الله تبارك وتعالى، وفيها من الخطورة ما لا يعلمه إلا المولى تبارك وتعالى. ثالثا، إذا المكان يكون فيه عند الجيران اتق الله فيه، أحسن إليهم. يا حدين يقول الجار الصالح النبي عليه الصلاة والسلام، صح ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيولده. هكذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذا كان عند الجار سوية موش مليح ولا كذا اصبر عليه حكمك الله، اصبر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال استعيذوا بالله من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البلية يتحرك، جار تاع السفر وكذا يا ناس خلاص وتنساه، اصبر عليه. جار تاع المقامة اللي عايش معك لها دليل واحد، استعيذوا بالله، اتق ربك جار صالح واستعيذ بالله من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البلية يتحول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن إلى هؤلاء بارك الله فيه. ثم المكان الذي أنت فيه، المكان الذي أنت فيه لما تقوم منه، أنت مسلم، دينك هو دين النظافة، دينك هو دين الطهارة. قال عليه الصلاة والسلام نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. فيا عجبا كيف صرنا إلى ما كانوا عليه وصاروا إلى ما كنا عليه. الآن هم يضربوا بهم المثل في النظافة وكذا، ونحن العكس تماما. قال عليه الصلاة والسلام نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. انت كن طاهرا نظيفا، وحتى إذا وجدت أشياء مشيتها ذاتها نظف نظف. والآن شوف الغابات وشو يوقع في كثير من الأحيان، هذا السبب إذا الناس والله وش في هذا مش قافل ودين كواري جيت وقيت ناس تسدوا، أنت أصلح ما أفسده غيرك. إماطة الأذى عن الطريق الصدقة، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة للإيمان. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة من شجرة قطعها عن ظهر الطريق، كان تؤذي المسلمين. فلماذا نؤذي أنفسنا ونؤذي غيرنا؟ احنا دين تعالى هو دين النظافة. وأفتح قوسا لأنبه، احنا عندنا هنا في المسجد، نتاع المسجد كاين إشكالية، قد ما حول الحلوى دائما كاين مشكل، فلنتقي الله في أنفسنا. الناس المسؤولين اللي عنده علاقة هكاي هذه المياه القذرة، ناس طالعين حق المسجد، بيوت الناس طالعين المسجد، أجانب الشيوخ أجانب الصغار كذا طالعين يقراو على المياه القذرة وطريق ضيقة. شحال سنوات الأمر هذا المشكل، خدموه عرض رجع خدموه، أين الخلل؟ وحنا فين الخلل؟ احنا فين الخلل؟ هذه مسؤوليتنا جميعا، فلنتقي الله في أنفسنا. عيب علينا أن نؤذي غيرنا، أن نؤذي جيراننا، بل أن نؤذي أنفسنا. احنا أول من يتأذى. إنا لله وإنا إليه راجعون. دين تعالى دين نظافة، دين عظيم، دين طهارة، كل مبدأ عظيم، كل قيمة عالية غالية، فهي لنا بفضل الله تعالى مع أهل الإسلام. ثم من الأشياء اللي يذكروها والإنسان من الآداب وكذا، أن الإنسان يحاول كل خمس أيام يدي ولاده وكذا، يحاول يخلو الجهاز هذا إخلاص، سيطر على عقولهم على قلوبهم على أخلاقهم، نخلو شوية، خليه يلعب، خليه يجري، خليه يحرك العظمة تاعه، خليه يفيد، خليه يكون شخصيته، خليه يتعلم أشياء يتنشل هذا. ثم الأشياء المهمة أن الإنسان يستغل الفرصة للنظر في ملكوت الله عز وجل. هنا قال داخل الدين في الأشياء تخرج على براء، ترى عظمة خلق الله تبارك وتعالى، وش حاس القرآن؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا ينظرون؟ حاس القرآن؟ أفلا يسيروا في الأرض فينظرون؟ حاس حاس حاس، هذا النظر عظيم جدا، هذا كتاب الكون المفتوح، كتاب الكون المفتوح ننظر فيه فنزداد إيمانا، ننظر فيه فنشكر الله عز وجل على مننه وعلى نعمه وعلى آلائه سبحانه وتعالى. ومن أهم المهم حفظه الله، وهذا الذي أعتبر به إن شاء الله، أن الإنسان في خلق قلنا عنده رسالة، عنده الأمانة، راح تلاقى بناس وحده خير، كل واحد وشعره، كل واحد كيفاش الدين تاعه والفكر تاعه وكذا، كن في المستوى حفظه الله، ادعو إلى الله تبارك وتعالى، بلغوا عني ولو آية كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ربنا عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تعجب أنت الناس لحالة هم الدعوة، طير طائر طائر هدول ما يعرفوش الحال، لما رأى الشرك عند سبأ وعند ملكتهم وقومها ما يعرفوش الحال، أنكر ذلك الشرك وهو طائر. لما تشوف يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي بالسجن فسجن سنين عددا ظلما وعدوانا، لكن هذا الظلم كان فيه ما خلاش يقول كان يخدم على روحي مصاري لا واحد يخدم على وشي ابدا. يا صاحب السجن أرباب متفرقون أم الله الوحيد القهار لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلى آخر الآيات. فدعاهم إلى الله ودعاهم إلى التوحيد، استغل الفرصة فذاك المكان فدعا أهل السجن، ما قاش عليه في السجن يدي شباب في كل مكان يدعون. الإمام العلامة إمام الله في هذا البلد إمام ابن لديس رحمه الله تعالى لما ضيقت عليه فرنسا ضيقوا عليه من عهد المساجد من عهد التدريس والتعليم، واش قالوا سبحان الله؟ قالوا فرنسا هذا غباء منها، وإنا الحمد لله مش فقط في المسجد أدعو، قال أنا كيكون في المستشفى أدعو المرضى، لما نكون في السوق الناس لم يقبلوا ندعيهم، لما نكون في القطار أدعو المساكين، لما نكون في مأتم في جنازة أدعو هؤلاء المعزين، وهكذا في كل مكان، لما نكون في العرس أدعو المحتفلين. وهذه فرصة بارك الله فيكم، إنسان لما يكون يتلقى مع ناس أخرين فتروح تزور فمية داعات، يوم الشتاء يشكو يحتفلون كلمة طيبة، شكون يسمعون كلمة طيبة، فاستغل هذه الفرصة لتدعو إلى الله، والله ما تدري ممكن كلمة واحدة قلتها وصرف ولا الإنسان يقتله، ممكن يشتاق بكامل، لكن ربما أتاك يوم القيامة، وربما أتاك ذلك الفعل وتلك الكلمة يوم القيامة فثقلت كفة حسناتك وأنت لا تدري. اللهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من كل النعم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يرد لأمتي الحق رضا جليلا. اللهم أجل أنفسنا أقوالا، زكها أنت خير وزكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن ضرب الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا، نسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا، أن يسر أمورنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا آمنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، والحمد لله الذي بنعمته أتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم